سمح الله من هقته راس مالي والعذر للي هقاني راس مالي سمح الله من هقته راس مالي والعذر للي هقاني راس مالي سمح الله من هقته راس مالي والعذر للي هقاني يا طلال الوقت ما عمره صفالي يدري كل إنسان ما عمره صفاله يوم شفت البعض عايش بالعلالي ثم طاح العز وكدت المقالة سمح الله من هقته راس مالي والعذر سمح الله من هقته راس مالي والعذر للي هقاني راس مالي كم جريح ساهر طول الليالي لو سألت الليل جاوب من شكاله يا صديق طاح من دون اعتدالي ضيق من شام ما خل وفاله سمح الله من هقته راس مالي والعذر للي هقاني راس مالي سمح الله من هقته راس مالي والعذر قاني راس مالا أو حزين فاقد أخو موالي لو يلف الكوم ما يرضى بدالة أو محب بالهوى ما هو بسالي غرق بالحب لا حد الثمالة سمح الله من هقته راس مالي سمح الله من هقته راس مالي والعذر للي هقاني راس مالي هذه الدنيا من أولها لتالي لذته تأتي وتذهب في عجالة ما يضيق الكون لو مهما جرالي دامني مسلم ومؤمن بالرسالة سمح الله من هقته راس مالي والعذر للي هقاني راس مالي سمح الله من هقته راس مالي والعذر للي هقاني راس مالي هالمراجل مهرها بالحل غالي كم شخص يهتويها مقواله ولا انا وياك ولا فيها تعالي نشرب شربا المروق للبياله سمح الله من هقته راس مالي والعذر للي هقاني راس مالي سمح الله من هقته راس مالي والعذر للي هقاني راس مالي ديننا يديك لدروب المعالي ومن ترك ديناه يبشر بالضلالة ديننا يديك لدروب المعالي ومن ترك ديناه يبشر بالضلالة